إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 38 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة، قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا شيء من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سيرته أمرنا الله عز وجل في القرآن أمرا حتما لازما أن نتبعها، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكننا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة سيرته، فإذا معرفة سيرته واجب، لأنه قد يذهب شخص يدعو إلى دين الإسلام على غير سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون كما قال الإمام أحمد: ما دعا أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يجلسه يقول كلمات: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أراد شخص أن يقنع آخر بمسألة علمية من الدين بأن هذه بدعة مثلا، يقول له: هذا الأمر الذي تقوم به كان يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فسوف يجيب أحد إجابتين، قد يجيب بأنه كانوا يعرفونه. هل بلغوه؟ يجيب: بلغوه ما بلغوه. في كلا الحالتين فهو خاسر. لو قال بلغوه، أين هو؟ أعطينا الدليل. تقول ما بلغوه، تتهم الرسول وأبو بكر وعمر بالخيانة. قد تقول ما كانوا يعرفونه، فيقال له: يا لكع ابن لكع، أأنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فالذي عنده مسكة عقل يعرف بأن العمل الذي يقوم به من البدعة لا يجوز فعله. وخذ في ذلك سواء مسألة المولد النبوي، ولا مسألة خلق القرآن، ولا مسألة عيد الميلاد، ولا أي شيء. فلذلك نحن مرتبطون بسيرته، نفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لا نفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. إلا أن أحيانا يكون الأمر غير ممكن في زمن النبي، المقتضي غير قائم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لو هيئ له لفعله. مثل ذلك رفع استعمال الميكروفونات في الأذان، استعمال الميكروفونات في الأذان، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن نقول أن هذا بدعة، بل هو مصلحة مرسلة. زد على ذلك أن له أصلا في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في غنمك فارفع صوتك، فإنه ما يسمع الأذان حجر ولا شجر ولا مضر إلا شهد لك أو إلا استغفر لك وكان شاهدا لك يوم القيامة. إذن هذه الشيء ما كان موجود، وما كان. أضرب على ذلك السبحة. السبحة هل كانت السبحة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت موجودة. هل كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ يقول للنجار، ولا يقول للبناء، ولا للحجري، ولا للحداد: اصنع لنا سبحة، ولا لا؟ يمكن، لأن كانت الحرارة موجودة. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلها. إذن لماذا؟ هل نحن أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم نحن أكثر اجتهادا أكثر عبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السيرة مقيدة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت سيرته عليه الصلاة والسلام مثل سيرة الأنبياء الأولين. أخذ على هذا يعني في مكة المكرمة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلى شيء آخر سوى إلى التوحيد، حتى مل الناس الكفرة ملوا الآية يعني ما يقوله لهم صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. فقال الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من النبي من الله، وهي وحي الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قاله والذي قرره والذي نهى عنه وأمر به، هو أمر من الله ووحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، حتى في التسبيح مثلا قلنا ذكرنا السبحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهن مستنطقات، يعني على الأنامل، إنهن مستنطقات سوف ينطقها رب العالمين سبحانه وتعالى، بدليل أن الله تعالى قال في القرآن الكريم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالسيرة وحي، سيرته غزواته كلامه طريقة أكله شربه وحي. ولذلك ينصح باقتناء كتاب في السيرة، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب فريد من نوعه وجميل بالإنسان أن يقرأه في بيته على أولاده وزوجته وبناته وأحفاده حتى يتمه. فيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، غزواته أكله، حتى ذكر كل شيء، حتى ذكر قصعته وآنيته وناقته وأسماؤها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قصعة نسميها دلدل، وعنده صحون نسميهم أسماء، وكيف كان سريره وكيف كانت غرفته وكيف كان يصلي هذا الكتاب ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى في رحلته للحج من الشام إلى مكة المكرمة، ولم يكن عنده أسفار، لم يكن عنده ماذا؟ كتب، وإنما الشيء الذي كان يحفظه كتبه في ذاك الكتاب، وجعله الله سبحانه وتعالى مباركا، وما زال الآن يطبع آلاف وعشرات الآلاف مئات الآلاف من هذا الكتاب. جميل جدا أن يقتني المسلم على الأقل هذا الكتاب، إذا كان ما عنده يعني مكتبة يدير هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وفي هذا زاد المعاد هدي في خير العباد جعل فيه حتى الطب النبوي، كتاب الطب النبوي مجلد اسمه الطب النبوي، حتى ابن القيم يعني يذكر لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، ما هي الأطعمة التي كان يفضلها وما هي التي كان يتقيها. فجميل جدا اقتناء هذا الكتاب وشرائه، ويبقى ذخر ويبقى ذكرى ويقرأ مع الأبناء، يعني يعطيه لأولادك وهم يقرأوا اللي فهمتوه فهمتوه، اللي ما فهمتوش مش مشكلة. وعنده شروحات، عنده تعليقات للعلماء مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، علق عليه تعليق قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد مثل الرسل. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لما يغلبه النعاس يرقد ذيك اللحظة، ومن بعد يدور للبيوت، يدور للمزارع، يروح للمصانع، يروح للمتاجر، يروح للأسواق، يروح للأندية، يروح للأفراد في أشغالهم، لأن مهمة وظيفة ينبغي أن يؤديها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن حياته كانت أبرك الحياة، في 23 أقام دولة عظيمة جدا ما زالت مستمرة إلى اليوم. لبناتها ماذا؟ البيوت، كل بيت من بيوتنا هو لبنة من دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بيت من بيوتنا، وكل مسجد من مساجدنا هو لبنة من لبنات دولة الرسول عليه الصلاة والسلام. يأمر بالتوحيد وينذر عن الشرك ويخوف الناس من عاقبة الشرك، وأن الشرك يخلد صاحبه في النار لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم عنهم من عذابها. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبعثه الله في مكة، مكة أم القرى، ترجع إليها القرى وتلجأ إليها المدن العالمية كلها تهفو وتثوب، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول. أم القرى هي مرجعهم، السوق تاعهم يتسوقوا له، إما سوق يومي ولا إما سوق أسبوعي وإما سوق شهري وإما سوق سنوي. فمكة المكرمة كانت تحوي كل هذه الحيثيات. والأصل في في في في في أي شيء يقال له أم، حتى لما نخرجوا كغد زيادة يقولوا لنا جيبوا لنا الأم، الأصل يعني هذا هو الأصل. فمكة المكرمة كانت تسمى أم القرى لأن الله شرفها وفضلها على أقطار الأرض كلها، فهي أم القرى بمعنى هي المرجع. ولذلك بعث الله واختار له هذه البلدة ينشأ فيها ويولد فيها، ومكث فيها 13 سنة بعد أن أوحي إليه. يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، لأن أهل مكة كانوا هم القدوة، كان يقتدي بهم الناس. يعني الناس حتى اليوم يقولوا هذا من مكة، شيعته من مكة، ويستغربون منه ماذا؟ فعل السوء. اللي كان راح لمكة يقول لك هذا وين جيت من مكة؟ لا، يعني ينتظرون من أهل مكة القدوة. فينبغي أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد، وتسمى بلاد التوحيد، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام فيها التوحيد. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمكة جعلها الله سبحانه وتعالى بلدا ينبغي احترامه. قال: ومن يرد فيه بماذا؟ بإلحاد نذقه من عذاب. يرد يعني غير يفكر في الإلحاد، والإلحاد بالظلم هو كل ظلم. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم ذهب إلى الطائف وسكن الطائف تفاديا من أن يصدر منه شيء وهو في مكة المكرمة. مكة بلد محترم، ولو لم يحترمه الناس فهو محترم عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن ندعو إلى ذلك. ومن دخله كان آمنا، يعني أمن من كان في البيت الحرام. ولذلك حرم أن تؤخذ لقطته. يكون واحد يصيب حاجة في أي بلد يرفدها، يعرفها عام من الأعوام، إذا احتاجها يديها، وإذا ما احتاجهاش يتصدق بها على مولها. لكن لو كان توجد مثلا في مكة المكرمة 10 ريالات ولا 100 ريال، تبقى الظهر وانت تعرفها، ولما تبغي تموت يعني لما تعرف روحك انك غادي للموت تعطي وصيه لمن يعرفها، والا فخليها اتركها مكانها ياتي صاحبها وياخذها. لقطته لا تؤخذ ولا يعضض شجره، ما تنقطعش الشجره تاعها، ولا ينفر صيده، ويحرم فيه ماذا؟ القتال وسفك الدماء، فهو بلد حرام، فيجب أن تطهر مكة من كل المخالفات حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. لأن إذا كان لطخنا مكة وأسأنا سمعة مكة فسوف ينفر الناس البعيدين والقريبين من الدين، لأن مكة رمز الإسلام ورمز التوحيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي فيها 10 سنين يدعو إلى التوحيد لا يدعو إلى شيء غيره، حتى قال الناس أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. بعد العشر، 10 سنين الأولى من البعثة، يعني صار في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، بقي 10 سنين يدعو للتوحيد. بعد العشر يعني من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك وتأسيس العقيدة في قلوب الناس، في السنة 11 أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بينما هو نائم، وهذه القصة مهما أعدناها إلا أن فيها فوائد غزيرة وعظيمة جدا، يعني تزيد من إيمان المرء، تزيد من ثباته ويقينه وتعظيمه للصلاة، أن هذا الصلاة لعظمتها لم يفرضها الله في الأرض وإنما فرضها في السماء. بينما هو نائم عند أم هانئ جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، وهي مركبة دابة بهيمة، لكنها بهيمة الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني تشوف العنب لكن ماهوش، وأتوا به متشابهة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تتصورش أن هذا الدابة مثل البغل ولا الحمار ولا العود ولا الجمل ولا الأتان ولا غير ذلك، هذا شيء يستحق أن يكون لأهل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومرافقيهم. هو في وصفه وفي بدنه أقل من البغل وفوق الحمار، ويقع خطوه لما يدير خطوة عند مد البصر، إذا كان راه يشوف من للبحر خطوة الأولى راهي من البحر، إذا كان يشوف من الإسبانيا فخطوة الثانية من البحر للبحر، أينما ينتهي بصره لما تكون الرؤية واضحة. إذن هذا يبين بأن هذا المخلوق شيء خارق للعادة، لا تلحقه وسائل هذا الزمان التي تمشي بالعداد والكيلومترات، وإنما يمشي إذا كان يمشي يرى الأفق فخطوته الأفق، وهذا مركبة لأهل الجنة أسأل الله من فضله. فأركب صلى الله عليه وسلم عليها وذهب إلى بيت المقدس في هذه الليلة. أسري الإسراء مثل ما قال: أنسري بعبادي إنكم متبعون. الإسراء هو المشي ليلا، وهذا من خواصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، فالتقى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج إلى السماء، يعني المعراج هو الصعود بصحبة جبريل من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل ومن بأهل ومر بأهل السماء كلهم، كل سماء يستفتح من الذي يطرق الباب، يقول جبريل: ومن معك؟ قل: محمد. فيقولون: أو قد أرسل؟ يقول نعم. فقال فيقولون: نعم الضيف أو نعمة كذا ويرحبون به، لأن الملائكة مشتغلون بذكر الله وبالصلاة وبالركوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع في أصابع إلا وبه ملك راكع أو ساجد. ثم صعد به فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وعندها كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى وأوحى إلى عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وعند سدرة المنتهى رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، كانت 50، ثم خففت بعد نصيحة موسى ووصيته إلى أن صارت 5. وجاء في الحديث أن الله قال: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وأجزي بالحسنة 10. حديث في البخاري: أمضيت فريضتي وخففت على عن عبادي وأجزي الحسنة 10، يعني 5 تولي 50. وفي رواية لأبي عن أبي ذر قال: هي 50، هي 50. حديث كذلك رواه البخاري، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والإسراء المعراج ذكر في القرآن في عدة مواضع، كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقلنا ما زاغ البصر وما طغى هذا من الكلمات التي تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. ثم نزل من بيت المقدس صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة إلى بيت المقدس، ثم رجع إلى مكة وصلى قبل ذلك صلى بالرسل، صلى بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك يقال له صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، إمام المرسلين، يعني يؤم الناس من أفضلهم، أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضلهم، أفضل المرسلين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ويويح الذي لم يعتز بهذا النبي، ويا خسارة من لم يتأس به، من لم يتأس بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما رجع ازداد المؤمنون إيمانا، والكفار فزادهم هذا المعراج شرا، وفرحوا بهذا الخبر وراحوا ينشرونه: كيف يزعم صاحبكم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة ونحن نضرب ماذا أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا. وهم يقيسون الخالق بالمخلوق، قدرة الخالق لا تقاس بقدرته المخلوق. الله عز وجل انظر، هذا براق فقط أعطاه قدرة رمي رجله حيث ينتهي بصره. لقد يكون يعني لما تكون الرؤية واضحة انتهاء البصر يكون عشرات الكيلومترات أو مئات الكيلومترات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها امتحانا. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف للقوم بيت المقدس حجرا حجرا وبابا بابا، إلا أنهم كتب الله لا عليهم الشقاوة، يعني حرموا من هذا الخير ومن هذه المسرات التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن المشركين ذهبوا عند أبي بكر وقالوا له طمعا في أن يكفر، قالوا: إن صاحبك ماذا تدري ماذا قال؟ قال: وماذا قال؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وإنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر: إن كان قالها فهو كما قال، لقد صدق. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه، فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ لأن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بقدرته، وإنما بقدرة الله جل وعلا. هذا من معجزاته ومن كرامة الله سبحانه وتعالى له. فنحن ينبغي أن نعتقد ونؤمن ونتيقن بأن رسول الله ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى ثم عاد وكلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعاد وصلى بهم في بيت المقدس ثم عاد إلى مكة المكرمة ووجد فراشه لا يزال دافئا. الناس مثلا في حياتهم قد يغفو غفوة ويفطن، يشوف ماذا؟ يشوف فيلم، يشوف فيلم كبير هكذا، ولما يبقى يحكي ذاك الفيلم يقول روحته ولقيت فلان وقعد ثلاث أيام ولا ربع أيام وكذا وكأني كذا وكأني كذا، فيلم كبير يحكي تاع شهر ولا هو شعال غفوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم موش غفوة، لأن بعض المكذبين يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسراء والمعراج تاعه في المنام، لا، يقظة جاء جبريل وأيقظه وذهب وصلى ورأى وكلم الله أوحى إلى عبده ما أوحى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نال الخلة التي نالها إبراهيم ونال مرتبة الدنو والكلام، الكلام الذي ناله من موسى عليه الصلاة والسلام، فهو كليم الله وخليل الله، كليم الله وخليله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بجسمه وبروحه معا يقظة وليس مناما، لأن بعض الناس يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بروحه ولم يذهب بجسده، ما كان يعني بقي جسده بمكة المكرمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري. الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بماذا؟ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ركب البراق وكان يقظة ومر على أشياء في الطريق وحدثه جبريل بذلك وناوله القدح وكان في القدح ماذا؟ اللبن، وفي آخر الخمر، فتناول اللبن صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد أخذت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك، ولو شربت اللبن كله لهدى الله أمتك كلها، لكن لله في خلقه شؤون. وفرضت، قال رحمه الله تعالى، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، كان يصليها ماذا قبل ذلك؟ كان يصلي ركعتين ركعتين، كان يصليها ركعتين ركعتين، يعني الصلوات الخمس يصليها ركعتين، ركعتين الفجر، ركعتين الظهر، ركعتين المغرب، ركعتين العشاء. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام أتمت الرباعية إلى 4 إلا الفجر، فإنها تطول فيها القراءة، وهي التي تسمى صلاة وقرآن الفجر، صلاة الفجر هي قرآن الفجر، بقيت ركعتين كما هي، إلا أن المغرب صار 3 ركعات، لأنها وتر النهار، أنها وتر النهار، كما أننا في الليل وتر الليل بعد العشاء، وتر النهار هو المغرب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس في القرآن الكريم بأسماء أخرى، ذكر صلاة الوسطى، وذكر صلاة الفجر، قال سماها قرآن الفجر، وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هي صلاة الفجر، وقبل غروبها، وهي صلاة العصر، ومن آناء الليل فأسبح، وهي المغرب والعشاء، المغرب والعشاء والفجر، وأطراف النهار لعلك ترضى، هي صلاة الظهر وصلاة العصر. كما في الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة الصفر. الحديث في البخاري، هذا بإجماع أهل العلم، لأن من قبل كانوا يصلوا ركعتين ركعتين، وما كانوا معتنين بالتوحيد، وهذا هو الراجح كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وبعدها أمر بالهجرة صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 38 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأشهد أن لا إله إلا الله.